بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. احسنت. ابراهيم قام صديقه رحمه الله عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي حمزه رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. احسنت. طيب انس رضي الله عنه اختص بشيء دون اكثر الصحابه، فما هو؟ صلى الله عليه وسلم. أيضا مما اختص به وكان شاركه غيره أكثر رواية أكثر. نعم، والمكثرين من الحديث، وذاك الذين رووا أكثر من حديث 1000 حديث قليل، 7 تقريبا، أبو هريرة طبعا أكثرهم، ابن عمر، عائشة، ابن عمر، أنس، جابر، ابن مسعود، ابن عباس، ايش ذكرت؟ عائشه، ابن عباس، ويمن، ابن مسعود، وفي بيت ينضمهم تذكره كثيرين في رواية الاثر، ابو هريره يعني ابن عمر وانس بن البحر الخدري وجابر ومسعود، ابو سعيد الخدري. طيب نكمل شرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه، أخذنا هذه ولا لا؟ وذكرنا فيها محمد اقرأ فيها. أي من الخير ومن اندفاع الشر، فقد جاء في رواية النسائي لهذا الحديث: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. تمام. طيب نكمل من هنا. والخير هو ما يرغب فيه شرعا. والخير هو ما يرغب فيه شرعا. وهو نوعان، خير مطلق وهو ما يتعلق بالأمور الدينية. خير مطلق وهو ما يتعلق بالأمور الدينية. مما يثمر العلم النافع والعمل الصالح. مما يثمر العلم النافع والعمل الصالح في الدنيا. مما يثمر في الدنيا العلم النافع والعمل الصالح، اكتبوا هذا: مما يثمر في الدنيا العلم النافع والعمل الصالح، ويثمر في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. والنوع الثاني الخير المقيد وهو ما يتعلق بالأمور الدينية. الدنيوية، ما يتعلق بالأمور الدنيوية. وهذا قد يكون نافعا وقد يكون ضارا وقد يكون بين بين بحسبه. فما كان معينا على الطاعة فهو مقر فهو مرغب فيه. وما كان حاملا على المعصية فهذا مذموم، هذا مذموم، وما كان بين ذلك فهو مباح. طيب نقطة، ففي الخير المطلق، ففي الخير المطلق يجب على المرء على المؤمن أن يحب أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. فالخير المطلق يجب على المؤمن أن يحب لأخيه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. وما كان من أمور الدنيا فإنه يحب لأخيه ما علم أنه ينفعه أو غلب على ظنه ذلك. وأمور الدنيا قد تكون نافعة لشخص دون آخر، أمور الدنيا قد تكون نافعة لشخص دون آخر، وضابطها في المحبة ما تقدم، ما هو؟ إن علم أو غلب على ظنه أنها تنفع أخاه أحبها له، وإلا لا. يلا اكتبوه. وضابط المحبة لأخيه ما تقدم من أنه إن علم أو غلب على ظنه أنها تنفعه أحبها لأخيه، وإلا لا. إن علم أو غلب على ظنه أنها تنفع أخاه أحبها له، وإلا لا. مثاله الطعام الطيب، الطعام الطيب الحلو، هذا مفيد للإنسان المعتدل صحيا، هذا مفيد للإنسان المعتدل صحيا. ولكنه ضار لمن كان معه مرض السكر، واضح ولا لا؟ لو كان أخوه معه مرض سكر هل يحب يأكله؟ لا. وهكذا في الزوجة الثانية، ما نقول الأولى، نقول خلوها الزوجة الثانية. لو كان يعلم أو يغلب على ظنه أن أخاه ينتفع ينتفع بها أحبها له، ينتفع بالزوجة الثانية، ينتفع بها عمن إن علم أو غال أبا ظنه أن أخاه ينتفع بالزوجة الثانية. هو أنا عند زوجتان ترى، يكون هذا ترى هذا يحب أخيه بنفسه، يكون هو عنده زوجة ثانية، هو يأكل أشياء سكرية وهكذا، هذه أمثلة. طيب هو عنده زوجة ثانية، فهل يحبها لأخيه؟ نشوف. وإذا علم وغلب على ظنه أنها تنفعه أحبها له، وإلا لا. فلو كان هذا فقير، أخوه فقير، أو عنده زوجة غيور غيور جدا، لأنه واحد كل نساء غيرات غيور جدا، ويخشى لو تزوج خرب بيته، فليس من النصح أن يحب له زوجة ثانية. وهكذا فقس، كيف قس؟ نقياس بس على هذا. أحسنت. طيب فوائد الحديث، فوائد الحديث منها بيان عظم شأن الإسلام، بيان عظم شأن الإسلام، هذا الدين العظيم الذي نظم علاقة العبد مع ربه تبارك وتعالى، ونظم علاقة العبد في نفسه، ونظم علاقته مع من حوله، فهو شامل كامل، فهو شامل كامل، فدل على أنه من حكيم خبير، فلله الحمد والمنة، ونسأل الله الثبات عليه. ومنها وجوب أن يحب المرء لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وجوب أن يحب المرء لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. ومنها أنه يجب على العاقل، يرحمك الله، أن يجب على العاقل أن يسعى فيما يكمل إيمانه، يسعى فيما يكمل إيمانه، ومنها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله لا يؤمن. هنا بإجماع العلماء أن هذا ليس نفيا للإيمان بالكلية، وإنما نفي لكماله. ومنها من فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، ولذلك يأتي في كلامه بالألفاظ الشاملة، لقوله أحدكم، فإنه شامل للرجال والنساء والجن والإنس. ومنها إثبات الأخوة الإيمانية، إثبات الأخوة الإيمانية، ومنها أنه يجب على العاقل أن يلتفت إلى علاقته مع من حوله، ويكون حي القلب، حي القلب، منتبها حريصا على حسن المعاملة مع الآخرين. ومنها أنه ينبغي، أنه ينبغي تضمين الكلام، ينبغي تضمين الكلام في الأوامر والنواهي ما يحمل على الامتثال، ما يحمل على الامتثال أو الامتناع. يهم عن امتثال، أن ينبغي تضمين الكلام ما يحمل على الامتثال في الأوامر والاجتناب في النواهي. وهذا في الحديث من وجهين، من قوله لا يؤمن، ومن قوله لأخيه. هذا في الحديث من وجهين، فموضعين، لقوله لا يؤمن وقول لأخيه. ومن الفائد أنه يجب على المؤمن أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. ولم يذكر في الحديث لأنه مفهوم، مفهوم. ومن البلاغة، ومن البلاغة الاكتفاء بذكر ما يدل على غيره، ومن بلغ الاكتفاء من الكلام يدعو على غيره، كقوله تعالى تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، كقوله أن من البلاغة الاكتفاء من الكلام يدل على غيره. هذا مستعمل عند الناس، أنا يعني مثلا ناس بيروحوا العزيمة قال بنروح سوى، يعني نرجع سوى، نكفي سيارة واحد وجي هناك خلالك معودنا وحشنا معروفها، لكن من بلغة الكلام. ومثلا أكلوا أكلوا تفضلوا، وفيها أكل فيه شراب قال أكلوا من أكل وشربوا من الماء، معروف هذا، لا تبطط الكلام. بعض الناس كلامه ممل يشرح شرح ما له داعي، مثلا وين رحتوا يعني يبغى خلص وش سويتوا، رحنا والله رحنا السليل وخذنا الحاجة وجينا، تفضل رحنا ويوم ركبنا رحنا سيدة، يوم جينا مع فرقنا مشينا وجيت محطة جبنا وانا ماشيين وخلناه ورحنا مرينا تمرة وانا ماشي، حكيت ماشيين وصلت السليل يا أخي، انت معنى هذا مريت تمرة مريت خيران، ما له داعي تمضيد الكلام، صح ولا لا؟ لكن أحيانا تمضيد الكلام زين. يعني مع الوالدين أمك وبوك تعلمهم، وين رحت أنت مثلا للرياض مثلا تقدم في الكلية مثلا وقبل وجاء، يعني ليس من الأدب تقول أي رحت وقدمت وقبلت وجيت، لا أمك وبوك يحبون وين رحت سكنت في فندق والله ما شاء الله غرفة زانة أبشركم، ورحت وتعشيت الحمد لله ونمت وارتحت، يوم قمت الفجر قمت صليت جلست شوي، ويوم جت ساعة سبع ورحت رحت. ليه؟ أبوك أمك يحبونك تتكلم معهم. لكن واحد إنها بشر شو العلوم بشر قبلت خلص، هو يبقى ذي بس، لا ركبت السيارة بعدين وعشقت الأول والثاني، علمني يا أخي وش العلوم، واضح ولا لا؟ فمن البلاغة الإنسان يجيب في كل موضع بحسبه. طيب، ومن الفائد أنه ينبغي للأمة الإسلامية أن تكون قلبا واحدا، تكون قلبا واحدا، وأن يسعى كل فرد إلى ما يقوي علاقته بالآخرين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى، مثل في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهذا كثير في الشريعة، والله تعالى أعلم. شيخ حسن الله عليك، عبد الرحمن يقول: ما حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن ليذهب عنه النوم أو ليدفع عنه الملل؟ الاهتزاز عند القراءة لا بأس به عند الحاجة، عند الحاجة، وهذا إنما يكون عند الحاجة. وأما من اتخذها عادة فبمجرد قراءة القرآن يهتز، لا شك أن هذا إلى البدعة أقرب من السلام، ما نقول السنة لكن السلام ما يسلم من هذا، بس كده شغال ما يصح، إذا ما في حاجة ما له داعي. ومن يعني مما يطرد النوم المشي، مشي. ثم ليس من الأدب إن قدام الناس أو قدام شيخه يهتز. وأما بعض الناس في المجامع يبدأ يروح يمين يسار ويتهزهز، هذا ليس هذا خلاف ما كان عن السلف الصالح. محمد الجابري يقول: حفظك الله، ما معنى قول الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها؟ هذا في الدعاء، صلاة يعني الدعاء. وكان الصحابي هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على سيد الأنام أو حول هذا العنوان، وهو أنه كان هناك صحابي له جزء من الليل يصلي فيه ويدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعلك من صلاتي يعني في تلك الساعة؟ قال: ما شئت، أجعل نصفها. إذا قال: إذا تكفى همك يغفر ذنبك. وأما من يظن أن يبقى يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، هذا خلاف الأدلة. ينبغي الإنسان ألا يفهم الأحاديث بنفسه، بعض الناس وقد يكون ذكيا يبدأ يقدحها من رأسه. معنى صلاة إذن الدعاء، ثم أيضا الدعاء في ساعة معينة. وإلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، هذا أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام أدعية كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له أبو بكر الصديق، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، لم يقل له صل علي يكفيك، ما قال هذا، بل قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما قل فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولم يقل صلي علي. فالإنسان يفهم الأدلة بفهم العلماء. نعم. الطيب بن محمد يقول: إذا قبض على الساحر قبل أن يتوب هل يستتاب أم يقتل؟ هذا ينظر ولي الأمر والقاضي في هذه المسألة، فقد يكون من المصلحة أن يستتاب وتقبل توبته ويراقب، وقد يكون لا، يقطع رأسه تعزيرا وردعا لغيره. وأما إذا صدق التوبة فالله يتولى، وتكون هذا القتل له كفارة، فينظر فيها القاضي في حسب المصلحة. بارك الله فيك.